ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيعني سامح الله وأخانا أن يفرج على هذا الموقف العصيب، لأن العلماء ذكروا في كتب الآداب أنه لا يجوز للمفضول أن يتكلم مع وجود الفضل في البلد، فكيف في المجلس؟ لا سيما ونجيب معنا شيخنا الشيخ أحمد سعيد أيضا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسامحه. درسنا هذا المساء حديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال: دلني على أعلى من أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال: إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له: لا. فقتله، ثم أذن الله تبارك وتعالى له بتوبة، فقال: دلوني على أعلى من أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال: إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال: نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعملون الصالحات فأعمل معهم. فناء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمر بها، فما أن خرج غير بعيد حتى قرب، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله تبارك وتعالى إليه حكما أن فيه المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ثم أمر الله تبارك وتعالى الأرض فقال: لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي، فقاس المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. هذا الحديث يحتم أن نعنن له بعنوان: أيها العاصي أقبل، فإن جريمة هذا الرجل نكراء جدا، ثم إنها تعدلت كثيرا، ومع ذلك تاب الله عليه ووفقه. هذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة التي حفظ السنة للسند الصحيح، ويظن بعض الناس إذا أطلقت كلمة الإسرائيليات أن الإسرائيليات قرابة الناس ذوبات، والحقيقة أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، يعني كما عند أهل العلم. القسم الأول هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتج به في ديننا. القسم الثاني ما صح عن بني إسرائيل أنفسهم، وهذا القسم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا القسم نستأنس به في توضيح بعض النصوص الشرعية عندنا، لكن لا يحتج به، ما يكون عليه العمدة، إنما يتخذ كعارض فقط. فمثلا القصة التي رواها الشيخ في كتاب العظمة، أن داود عليه السلام اصطفى رجلا من أهل مملكته، فكان الخلائق يغبطونه على مكانه من داود عليه السلام. فلما مات داود عليه السلام قال سليمان: من أصطفي؟ قال: لا أجد مثل جليس أبي. فقربه فزادت غبطة الناس عليه. وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الناس عيانا. فدخل على سليمان عليه السلام فلحظ الرجل، لحظه أي نظر إليه بطرف عينه، فارتعد أي الجليل. فلما خرج ملك الموت قال الجليل لسليمان: من هذا الذي لحظني؟ قال: إنه ملك الموت. قال: وأنا أكون في بلد فيها ملك الموت؟ ماذا تريد؟ قال: مر الريح فلتقذف بي في أرض الهند. بعد قليل جاء ملك الموت عليه السلام فقال له سليمان: لماذا لحظت الرجل؟ قال: إن الله أمرني أن أقذف روحه في أرض الهند. فلما وجدته يعني أي عندك تعجب، هكذا الرواية. فلما ذهبت إليه في الموعد المعلوم وجدته هناك فانتزعت روحه. فيعني يمكن أن تستغل القصة في مثل قوله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني هذا يوضح المعنى، فهذا لا بأس أن الإنسان يطعن التفسير بمثل هذه الإسرائيليات إن طبعا إن صحت عن قائلها من بني إسرائيل. أما القسم الثالث من الإسرائيليات وهو ما لم يصح عن بني إسرائيل أنفسهم فهذا القسم لا يحتج به ولا كرامة. فنحن مع القسم الأول قسم الصحيح، وهو ما حفظ لنا بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصة تقول أن رجلا ممن كان قبلنا، وهذه القصة حدثت بعد زمن عيسى عليه السلام، وأن الرهبنة ما ظهرت إلا في أتباعه عليه السلام كما قال تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا الرجل قتل 99 نفسا، ارتكب أعظم الجرائم بعد الشرك وهو قتل النفس. ولعظم هذه الجريمة يكون أول ما يفصل بين الناس يوم القيامة كما في حديث ابن مسعود الصحيحين في الدماء، أول ما يفصل بين الناس في الدماء. ولعظم هذه الجريمة تنازع فيها الفقهاء هل لقاتل المؤمن توبة أم لا، مع القاعدة المعروفة أن لحوق الوعيد مشروط لعدم التوبة. أي ذنب له توبة بدءا من الشرك إلى أقل ذنب. ومع ثبوت هذا الأصل عند العلماء تنازعوا هل لقاتل المؤمن توبة أم لا، هذا يشعرك بالجريمة الكبيرة. فكان ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت وإحدى الرواة عن أبي هريرة يقول: ليس لقاتل المؤمن توبة، كما في البخاري قال سعيد بن جبير: تنازع أهل الكوفة هل لقاتل المؤمن توبة أم لا، فرحلت إلى ابن عباس فقال له: لا. ثم قال: إن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان ولم ينسخها شيء. ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى بأن قاتل المؤمن له توبة كما في الأدب المفرد الإمام البخاري بسند صحيح عن عقال بن يسار قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، ثم خطبت غيري فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ قال له: أمك حية؟ قال له: لا. قال: اذهب وتب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال: فلما مضى الرجل قلت لابن عباس: لماذا سألته عن حياة أمه؟ قال: ما أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فهذه الرواية صحيحة يعني عن ابن عباس أنه يرى أن قاتل المؤمن له توبة. ويبدو لي أن ابن عباس رضي الله عنهما كانت فتواه تتغير على حسب الحالة، فقد صح بسند قوي أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له: ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا. فلما مضى الرجل قال له أصحابه: أولم تفتنا أن قاتل المؤمن له توبة؟ قال: نعم، لكني رأيت في عينيه الشر، فهو يريد أن يأخذ رخصة من ثورة ليوقف إليه ثم يأتي فيفوز. فلاحظ ابن عباس هذا أن في عينيه الشر، ولذلك كان من الأصول التي ذكرها أهل العلم في أدب الكتب التي يصنفونها في أدب الفتوى المفتي والمستفتي أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالأشد إن كان له وجه في الدليل مراعاة لحال المستفتي، وليس هذا كما يظن بعض الناس أن هذا من التلاعب. لا، لا بد أن يكون للوجه للفتوى وجه في الدليل، والمفتي العاقل فقيه يفتي هو الذي ينزل الفتوى على حال المستفتي، فله أن يفتي بالأشد إن كان له وجه في الدليل. يعني مثال هذا في العصر الحاضر ما أفتى به قضية الشيخ محمد صالح العثيمين فيما يتعلق بالنصاب. طبعا هي فتوى الشيخ خرجت مجملة هكذا إن النقاب لا يجوز، النقاب هو البرقع، إنما هو يرى الضرب من شعر رأس الأخنف القدم. يقول وقد كان هذا البرقع موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكني اليوم لا أرى جوازه. هي الفتوى أول مرة خرجت هكذا، فبعض الناس طار بها وقال ان الشيخ يحرم المصاب. الحقيقة هو الفتوى انما تنزل على ما كان يفعله بعض النساء في المملكة هناك، كانت تنزل البرقع قليلا وترفع الرأس قليلا وإذا بنصف وجهها يظهر. فالمفتي اذا كانت الفتوى مقيدة بشروط، اذا كان الجواز مقيد بشروط، فعلم المفتي انه اذا اطلق الفتوى او اطلق الجواز بالشروط اخذ الناس الجواز بغير الشروط جاز له ان يغلق الباب. فاذا قال يجوز بشرط كذا وكذا وكذا فاهمل الناس الشروط وهو يعلم ذلك انهم يهملون الشروط له ان يغلق الباب. وتكلم العلماء في أدب الفتوى المفتي والمستفتي على هذا الكلام طويل جدا ومكيف علامة نتعرض له بشيء يسير عند مناسبته في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. فالحاصل إن أهل العلم لما اختلفوا في مسألة القتل يدل على عظمها جملة، كيفما وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فجمع عليه خمس عقوبات، جمع عليه خمس عقوبات. والصحيح عند اهل العلم انه ما في نسخ منسوخ بين آية النساء وبين آية الفرقان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما تضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقال العلماء بأن يحمل المطلق على المقيد هنا، فيبقى الجمع بين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلا من تاب. إذا تفهم الآيتان بهذا، وهذا هو الذي اختاره جماعة من أهل العلم منهم القرطبي وغيره. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا أذن الله تبارك وتعالى له بتوبة، كيف لا؟ وذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، مهما عظم الذنب فهو شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون حقا، كما في الحديث الصحيح خلق الله الرحمة 100 جزء فأنزل على الأرض جزءا واحدا فتراحم منه الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، بجزء واحد من الرحمة. فإذا يأس العبد من 100 جزء من الرحمة لا يكون مؤمنا أبدا. فأذن الله تبارك وتعالى له بتوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. قالوا قديما اسم السؤال نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، فإذا ما أحسن الإنسان جوابا أحسن خرج من السؤال خرج الجواب حسنا على مقتضى السؤال، لأن الجواب كالصدى بالنسبة للصوت. إذا كان الجواب حسنا السؤال حسنا كان الجواب كذلك. فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض. الآن الواحد إذا مرض ما يرضى بممارس عام، ولا واحد بس عنده مجسد جديد يقول أنا أريد رئيس كسر. ليه رئيس كسر؟ يقول إن هذا ضليع عنده خبرة. فسبحان الله، يعني كان ألا يعامل دينه المعاملة بدنه. فعندما يريد أن يستفي في مسائل الدين ما يرضى بالدين، ما يرضى بأي واحد يقابله حتى وإن تزين فيه أهل العلم، إنما يسأل عن أعلى الناس. وهذا هو الواجب على العام، الواجب عليه أن يسأل عن أعلى الناس. يقول أريد أعلى الناس، حتى لو دلوه على رجل لم يكن كذلك فقد فعل ما أمر به، كما قال تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، هذا الذكر من العلماء، العلماء الرافقون. فدلوه على رافق فقال إني قتلت 99 نفسا، ألا يصور؟ قال له لا فقتله. هذا الراهب راح ضحية لسانه لجهله، فإنه أخطأ مرتين. المرة الأولى أنه أفتى فيما ليس من حقه، ألي توبة؟ قال لا. ومن يدري قبول التوبة هذه ما لأحد أبدا أن يقحم نفسه فيها ولا يقول تيب على فلان أو لم يتب، هذا ليس من اختصاص أحد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه في البخاري وغيره، قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. مجرد كلمة والله لا يغفر الله لك، ومن أدراه أيغفر له أم لا؟ اتخذ عند الله عهدا. وفي رواية الطبراني لهذا الحديث قال الله تبارك وتعالى لذلك النبي مره فليستأنف العمل، يعني كل عمل ماضي فقط يبدأ من جديد لكلمة قالها. وفي سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فلا يزال المجد يقرع المقصر تب إلى الله فإنه لا يحل لك ذلك، فقابله يوما فوعظه فأكثر عليه فقال له المقصر خليني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أن جعلك علي حسيبا؟ فقال له والله لا يغفر الله لك. فقرضهما الله تبارك وتعالى، ثم قال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. ثم قال للمقصر خذوه إلى الجنة برحمتي. هذا الباب ما يمكن أن يفتح فيه عالم، إنما الجاهل هو الذي يتجرأ على هذا الباب. كيف لا والإنسان نفسه ما يدري أن يقبل عمله أم لا؟ فإنسان عاجز عن معرفة مصيره لأن يكون أعجز عن معرفة مصير غيره أولى وأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما سمعت قوله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يفعلون الفعل وهم خائفون مغبة الحساب أمام الله تبارك وتعالى. قالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال لا يزن في الصديق، هؤلاء قرآن جاءوا بصلاة وصدقة وصيام ثم يخشون ألا يتقبل منه، يخشى ألا يتقبل منه، وهنا أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يفعل الصالحات، ما يفعل المنكرات ما يدري أيقبل الله تبارك وتعالى منه عمله بفضله أن يرده عليه بعدله. فهذا الباب مغلق لا يكون إلا لنبي الله تبارك وتعالى يطلعه على الغيب فيما يتعلق بفلان او مصير فلان او مصير فلان. اما بقيه البشر لا يجوز لاحد بس ان يلد هذا الدافع. لذلك كان عرفنا ان هذا الذي الله هذا جاهل بسبب التقوات. فان اهل الوعي يستعظمون الاكثار من المباحات فكيف اذا جهرت بالمحرمات. ولذلك الشيطان سهل جدا يدخل على اهل الورع الذين ليس عندهم علم يلبس عليهم بخلاف العلماء. اهل الورع الذين يكرهون الاكثار من المباحات، يعني مثلا قرأت لبعضهم وينسبونه لبعض العلماء المطبوعين وما أدري صحة ذلك، أن رجلا جاء هذا الرجل فقال إن شاتي سرق، فذهب هذا الرجل هذا العالم الذي ينسبونه أو هذا العابد إلى قصاب، قال له كم تعيش الشاة؟ أقصى مدة يمكن الشاة أن تعيشها؟ قال مثلا 5 سنوات. تحرم على نفسه أكل لحوم الشياه لمدة 5 سنوات، وخشية أن يأكل الشاة المسروق، خشية أن يأكل الشاة المسروق. يعني الإنسان إذا عمل بهذا في خاصة نفسه هذا لا بأس، هذا ما يحد تنقطع فيه أعناق المصير كما يقال، وما يأتي الإنسان على آخره، لكن ما يفتي الإنسان به. هناك فرق أن يتبنى الإنسان الشيء في نفسه أو بين أن يفتي الناس به. فهذا الجهاز الفتوى لا يحل لأحد أن يقول لا تأكل، لأنه قد يعمل به في خاصة نفسه. فتصور رجل قد تصل بهم هذا إلى هذه الدرجة، وجاءه رجل فقال إني قتلت 100 نفس، الحمد لله أن الروح لم تخرج من بشاعة الذنب. لذلك أول ما قال قتلت 100 نفس الأمير ثوبان قال له لا جادر، وأغلق الباب في وجهه. خطر الثاني الذي أخطأ في هذا الراهب، وهذا دلنا على أنه لم يكن فقيها نفسي، وفقه النفس لازم للمفتي، وهو الذي يسمى الآن بفقه الواقع. فقه نفسي مراعاة مستوى حال المخاطر، تنفيذ الفتوى على حال المستفتي، وضع الحكمة في موضعها، ده معنى فقه النفس. والعلماء يفترقون في المفتي أن يكون فقيها نفسي. فهذا الرجل لم يكن عنده من فقه النفس شيء، بدليل أنه هو لم يراعي حال المستفتي. هو أمام رجل قتل 99 نفس، يعني كان يربح الضحايا كالصواريخ، فما هو المانع؟ يعني ايه يعني لما يضيف عن 99 واحد اخر؟ اذا علم انه ان اغلق في وجهه باب الامن قتله، فكان المفروض ان هو يداري. اذا اراد ان هو لا يجيب يداري، يقول دعني واجع، دعني كذا، اسال فلان، اسال عيان، مر علي بعد يوم بعد يومين الى اخره. والمراه هذا مساله مقبوله، لا سيما اذا تحول الانسان في فتوى معينة ما عنده عنها جواب، أو هي يعني مما عمل بها البلوى ولم يكن عنده فيها جواب حاسب، له أن يخرج منها بطريقة ما. فهذا الرجل لم يكن عنده من فقه النفس شيء، فدلنا ذلك على أنه لم يكن عالما حقا، ولذلك راح ضحية لسانه. ثم أذن الله تبارك وتعالى لهذا الرجل العاصي بالتوبة، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وفي هذا دليل على استحبابه أن يسأل العامين مفتيا آخر إذا حاس في صدره شيء من فتوى الأول. لأن العلماء الذين صنفوا في أدب الفتوى المفتي والمستفتي يقولون لا يجوز للعامي أن يعدد السؤال على أكثر من عالم. والحقيقة آخر موجود عند بعض الناس عنده كيف إن هو كلما أتى واحد يسأله سؤال معين، وبعدين يبتدي يقارن بين أجوبة العلماء أو طلاب العلم. طيب هو ما هو المقصود من السؤال؟ أليس هو رفع الإشكال؟ لماذا شرع السؤال؟ إنما شرع السؤال لرفع الإشكال. طيب إذا كان هذا الإنسان من العوام، يعني ما يستطيع أن يرجح الحق بدليله، فسأل رجلا سؤالا فقال حرام، وسأل آخر سؤالا نفس السؤال فقال حلال، ماذا يفعل هو؟ وليس عنده الآلة التي يميز بها بين القولين، أيهما أحق أن يتبع، الذي قال حرام أم الذي قال حلال؟ إما أنه سيسيء الظن بهؤلاء العلماء ويقول لو كان العلماء حقا لاتفق التقوان، وإما أنه سيخرج من الأقوال كلها ويصير هو شيخ نفسه، يعني يتبع هواه. إذا ما هناك ثمرة على الإطلاق أن يعدد السؤال الواحد على أكثر من عالم، لا سيما إذا لم يكن له حادث إلى مثل هذا التعداد. إنما العلماء استحبوا للعامي أن يكرر السؤال على عالم آخر إذا حاكت الفضيل شيء من فتوى الأول. فهذا الرجل لما قال له علي توبة قال له لا، فلجأ إلى رجل آخر يسأله عن نفس المسألة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فدل على راهب عالم. تجريد الأول من وصف العلم دلنا على أنه جاهل، راهب أي متعبد. ومن أعظم أبواب الخلل اختلاط الأزياء واختلاط السم، دخول من لهم سم في العالم توصف العلماء بصورة عظيمة جدا، يعني كثير من الناس لا يميز بين العالم وبين شبيه العالم. أي قيل أين العالم الفلاني الذي في البلد يشار إلى فلان، مع أنه ليس من أهل العلم، إنما تسير نبي أهل العلم فظنه الناس كذلك. و يعني أذكر حكاية حكاها أبو الفرد بن الجوزي أن رجلا كان يتسير بدين العلماء، ركب سفينة مع أناس فهبت عليه ريح معاصي، فجاءوه ماذا نفعل؟ قال كل واحد ينذر نذرا ان الله تبارك وتعالى نجانا احنا يريد وقت هذا النذر، فكل واحد نذر ان الله انجانا، مع ان هذا النذر عليه كلام نذر مشروط، ان الله تبارك وتعالى انجانا كل واحد ينذر نذر. فلما انجاه الله تبارك وتعالى كل واحد وفى النذر بتاعه اذا كان معه شيء، فلما جاء الدور على هذا الذي استثنوه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس عندي شيء أنذره، ولكن امرأتي قالت وجهك ثلاثة إيدك. هذا عجيب، يعني هذا رجل له سمع فقط، لابس مثلا لسان العالم ده يرتدي مثلا جبة يرتدي قفطان يرتدي شيء من هذه الأشياء، هو لبس كهؤلاء كما قلت الشوكاني، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. هو ليس بعاقل لكن متعاقل، فإذا قيل عد لنا العقلاء يدخلوا هذا في وسط العقلاء، لأنه له سمت العقلاء فقط ليس كذلك. فهو لما قال الرجل أول مرة بيني على أعلم أهل الأرض أن دلوا على هذا الراهب للاختراف الأزياء سمت تقريبا واحد. فلما الرجل يعني الله تبارك وتعالى نطق به وقال دلوني على عالم اهل الارض فدل على هذه المره على راهب عالم، فقال له الي التوبه؟ قال له نعم، ومن يحجب عنك باب التوبه اخرج الى ارض كذا وكذا. هذا من محاسن الاجوبه التي يسميها العلماء بجواب الحكيمين. جواب الحكيم هذا تعريفه هو الزياده على الزيادة في الجواب عن سؤال السائل، لأن حاجة السائل لا تتم غالبا إلا بالزيادة. حاجة السائل لا تتم غالبا إلا بهذه الزيادة. وذلك من جواب الحكيم لأنه هو المفتي فقيه الناس. فلما سأله إنسان هذا السؤال راعى أنه قد يستفسر شيئا ما، فزاده في الجواب علاج هذا الاستشكال لاحتمال ان يقابلها بعد ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء ضرب المثل الاعظم في هذا الجانب، وحينه اخذوا هذا التعريف ففي السنن بسند قوي عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجال من بني عبد الدار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فهذا كان الجواب قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنهم لم يسألوا عن ميتة البحر، هم سألوا عن طهورية ماء البحر. فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، وكان يكفي هذا القدر بالنسبة للجواب عن سؤالهم، لكن قال عليه الصلاة والسلام الحل ميتته. فلما أفتاهم أو أعطاهم هذه الزيادة؟ لأن الذي يستشكل طهورية ماء البحر لن يستشكل ميتته أولى وأولى، لا سيما إذا لم يكن عنده دليل بحل ميتة البحر، فهو حينئذ يأخذ بعموم الآية المحرمة في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة تعلمون من الألف واللام إذا دخلت على الجنس أفادت العموم، الميتة أي كل أنواع الميتة. وكيف لا يستشكل أمر الميتة على أمثال هؤلاء وقد استشكل على من هو أعظم منه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في غزوة سيف البحر، وقال فيها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة في غزوة من الغزوات وأعطانا جواب تمر، فكان يعطينا حسنة حسنة ثم يعطينا تمرتين تمرتين ثم يعطينا تمرة تمرة، فكنا نمسها ونشرب عليها الماء، فلما نفد التمر كنا نضرب ورق الشجر بقسيمنا فكنا نأكله، حتى رفع لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر، مسكان البحر حوت كبير جدا. يعني يقول جابر بن عبد الله: نزلنا 13 رجلا في وقب عينه. شوف بعينه، نزل 13 صحابيا في عينه، وكان يأخذون الدبن بالخلال من عينه ومن بعينه. وقال: وجاء أبو عبيدة فرفع نصب عظما من عظامه، فأتى بأعلى بعير وركبه أطول رجل فمر من تحته. يعني شوف تعداد عظيمة جدا. طيب ما كان موقف أبو عبيدة الأمير وهناك الرسول طبعا إلا بإذن الأمير؟ أول ما رآه قال: ميتة لا تأكلوه، ميتة لا تأكلوه. هذا أبو عبيدة بن الجراح ما عنده الحديث الذي يدل على حل ميتة البحر، فما عنده غير النص القرآني فأعمله. وقد تدل العلماء على أن الإنسان إذا وجد دليلا عاما لا يجوز له أن يتوقف في العمل به بحثا عن خاص، ليكون لعله مخصوص أو يقول مثلا لعله منصوص أو يقول لعله مقيد، يتوقف عن العمل به، بل يجب عليه أن يعمل بالعموم حتى يجد الخاص، ولا يتوقف عن العمل بالعموم بحثا عن الخاص، قد لا يوجد مخصص لمثل هذا العمل. فأبو عبيدة بن الجراح ما توقف، إنما عمل بالعام الذي عنده، وكما قال ابن عباس في فتح مسلم: افلح من انتهى الى ما سمع، قال: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع الى نفسه فقال: بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا، فخرج الاكل على الايه ايضا: فمن اضطر في مخمصه غير متجانس باثم فان الله غفور رحيم. اذا كان مثل ابي عبيد بن الجراح يستشكل هذا، فلن يستشكله بعض الاعراض الذين ما خالفوا النبي عليه الصلاه والسلام، إنما كان الواحد منهم يأتي إماما إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام يسأله ثم ينطلق، لأن يستشكل هذا أولى وأولى. أضف إلى ذلك أنهم في قولهم إنا نركب البحر، هذا يدل على ديمومة ركوب البحر بالنسبة لهم، فقد ينفذ جادهم، قد ينفذون، فإما أن يأكلوا من ميتة البحر وإما أن يموتوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رعى هذا بالنسبة لهم، لما رأى استحلاله للأقل علم أن استسلاله للأعظم يكون، فدلهم على ذلك. إذن تتمة الجواب والنطق لا تكون إلا بذكر مثل هذه الزيادة. وكذلك مثلا مثله قول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لما جاءت المرأة بصبي صغير قالت: يا رسول الله، أن هذا حج؟ قال لها: نعم، ولك أجر. معناها ما سألت عن الأجر، وكان الجواب يتم بنعم، إنما قال لها: ولك أجر، تحفيزا، لأن البشر دائما ما يعملون إلا لهدف أبدا. لأن العمل محض لمحض العمل بدون أجر لا وجدت أحدا يتكلم. وذلك جعل الله الجنة والنار، فجعل الجنة جزاء. ولذلك وهذا المعنى يدرك شيء من التأمل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغمسها. الإنسان إذا غرس الفتيلة وهي النخلة لما يغرسها لما يؤمل من ثمرها، أنه سيأكل من ثمرها أو أولاده أو أي إنسان آخر، فإذا علم أنه لن يأكل منها إنسان قلت همته وراح واجعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليكن لمن أغرسها ومن الذي سيأكل منها وقد قامت الساعة لا أغرسها. يعني خالف طبعك، خالف نظرتك، لكن ما تفعل شيئا إلا لهدف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولك أجل، هذا يحفز أن أي إنسان معه طريقا من القرب هو يتنادل، هو يأخذ الحج وهو يأخذ والرجل يأخذ الأجل إلى آخره. ومثلا كقول عليه الصلاة والسلام لما قال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فهذا كبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فشوف زيادة الجواب عرفتنا بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ثم عرفتنا تعريف الكبر. الجواب الحكيم هو أن يزيد المفتي السائل شيئا في الجواب لا تتم حاجة السائل يعني من السائل من الجواب غالبا إلا به. لما تقرأ بقى في الكتب التي صنفت في الآداب أغلب الفتوى المفتي المستفتي، فهم يقولون لا يجوز للمفتي أن يزيد عن حاجة السائل في الجواب. فبعض الناس قد يستفسر مثل هذا التنبيه مع ما ذكرناه، نقول لا، ما في إشكال، لأنهم قالوا لا يزيد عن حاجة السائل في الجواب، لأن يعني الزيادة عن حاجة السائل تشوف عليه أصل الجواب. كان الناس ما يقول لك ما القراءة خلف الإمام، أقرأ ولا أقرأ كل ما جاهز. أما المذهب الأول طرفان ورافع، يجب لا يجب يجوز مثلا. فأما القائلون بالأول فحجته كذا وكذا ورد عليه بكذا وكذا ويجيب عنه بكذا وكذا، والقائلون بكذا وتقعد بقى تجيب مذاهب العلماء، وإذا الرجل يشوش من جهة الفتوى وما يعرف ما الذي يقول به، هذا هو المنهي عنه. لما قلنا قبل ذلك أن المشروعية في السؤال إنما هي لرفع الإشكال، مش هو يدخله في هذه الدوامات. يبقى كلام العلماء في منع الزيادة في الجواب أي عن حاجة السائل. أما إذا كانت حاجة السائل لا تكون إلا بغير عن الجواب، فمن فقه النفس للمفتي أن يزيده ذلك. هذا الظاهر العالم بحق زاد هذا الرجل زيادة لا بد منها حتى تتم توبته. قال: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم. ولهذا فهم الجواب. ثم قال له: ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا. إذا لابد لهذا القاتل من الخروج من أرض السوء، وإلا سيعود إلى الإجرام مرة أخرى، لأن الإيمان يزيد وينقص. فما هو المانع في حال نقص إيمانه أن يأتي بقى الزبانية الذين كانوا يتدلفون إليه قبل ذلك؟ وأنت تعلم أن الرجل يقتل 100 نفس في أرض لا يجد من يأخذ على يديه ويقول له اتقي الله، وهذا يدل على أنه ما في خير في هذه الأرض أبدا. بل لما تفرع عن هذا الرجل قطعا وجد حواليه الجماعة متشائمين منه، يقولوا يزينون له العمل، يقولوا ما شاء الله، لأن أنت خبطت خطة قد فاتت عشان على قوة الشر، ليه؟ لأنه أخشى منه، فلابد أن هو يخيب له القتل حتى يعني يأمن من شره. فما هو المانع أن يقول له مثلا بعد ما تجي له السباع عند اللي حصل لك؟ تلاقي يعني أفضلك خبر أن الناس كلها هيجوفوا على فاسق، وبعدين انت لابد ان تفرج اخبارهم العين الحمراء وهذه الاشياء، فيمكن ان يعود مع الاسم هذه البطانه السيئه. فلابد ان يخرج من هذه الارض، الانسان دائما يحن. لكن هما الأرض التي شهدت ملاعب السماء وعاش فيها يحمي دائما. ولذلك كان من جواب العلماء عن انفراد العشق اللي هو الرجل الذي ابتلي بعشق المرأة قال أن يفارق الأرض التي كانت بها المرأة لابد. ليه؟ لأن هو كل ما يشوف جزار يقول قلنا هنا، كل ما يشوف شجرة يقول قلنا مش عارف عاملينه بمسمار هنا، كل ما مش عارف يشوف بتاع يقول قلنا مش عارف هنا. فكل هذا يذكره وما أبيات من جميل عنا بمعين. الذي قال أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من فكر الدينار. فمشكل الذي قبل الجدار قرية كونها ليه؟ لأنك تسكن ذلك قرية. فمثل هذا يجب أن يخرج، هذا بالنسبة هذا يجب أن يخرج. وكما قلت إن عادة الإنسان إذا قبر كثيرا من عمره في مكان ما أن يحن له. ويعني أذكر حكاية حدثت في بعض العرب إن هو رجل تزوج على امرأته وكان طبعا يعني له بيت بجانب بيت المرأة الأولى وكان كل امرأة لها جريدة. فالرجل لما عرف المرأة الجديدة وخرجت جارية الجديدة بالصباح خرجت جارية المرأة الأولى جارتها على الباب فانترمت عليها كده كلام فقالت وما تصير رجلاني رجل صحيحة ورجل وما فيها الجمال في شنها. فأجابتنا الجارية المرأة الأولى إجابة مفحمة جدا وممتازة قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. وهذا حق، يعني الإنسان يذهب إلى جميع بلاد العالم ويعيش في كل بلد 20 سنة أو 10 سنين أو 5 سنين لا يشعر بحنين إلا إلى المكان الأول الذي شهد ملاعب فداه وقضى فيه أفضل فترات عمره الأولى. فالإنسان كثير الحنين إلى الأماكن الأخرى التي قضى فيها معظم عمره. فهذا الرجل إن ظل في هذه الأرض فقد يجره هؤلاء القوم إلى الإجرام مرة أخرى. أكان من الصعاب له أن يفارق هذه الأرض، ولذلك قال له ذلك الله العالم اخرج من ارضك ارض الثوب اذ ليس فيها رجل ياخذ على يده فهي ارض ثوب حقا. الى من ارضك ارض الثوب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين فاعمل معهم. وهذه هي بركه معاشره الصالحين ومخالطه هؤلاء، ان الانسان لا يستطيع ان يتظاهر بالمنكر بينهم ابدا فكان سيئا، لا يستطيع ان يتظاهر بالمنكر لان حكمه في الدين وانه ظلام حتى ان تظاهر حتى ان كان رجلا سيئا انما يستتر بالمنكر في بيته لا يظهر المنكر ابدا مع وجود مثل هؤلاء الصالحين. في بعض طرق الحديث ان القريه التي كان هذا الرجل فيها اسمها كفره، والقريه التي امره الراهب ان يخرج اليها كان اسمها نصره، كان اسمها نصر. والحقيقة العلاقة بالاسم المسمى علاقة قوية جدا، وما من رجل يراعي مثل المسألة إلا يجد تناسقا عجيبا بين الاسم المسمى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يدل أمته على اختيار أفضل الأسماء لوجود العلاقة بالاسم المسمى حتى لا يحصل في الكون نصرة. لذلك قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا يسارا ولا فلاحا. وليه؟ قال حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا، فيحصل نوع من النظرة في القلوب. يسار هنا مفيش يسار، كأننا نفل يسار عن البيت، كأننا نفل فلاح عن البيت، كأننا نفل نجاح عن البيت. ويجري هذا المجرى تسمية إسلام، إسلام هنا مفيش إسلام. فهذا هذه برضه تقطع القلب. وكما يقولون المرات السعر، يعني واحد مرة راح يزور صديقه فبيقول فلان هنا قالت له ما تتفضل، قال لها انا اتفضل ليه؟ ما تتفضل، فهو اللي بيستشفع الكلمة وخلالك ما تتفضل. المرة ما خصبت طبعا، ولا الذي قال ما تتفضل ما خصب انه مات، لكن الرجل يعني قرعت قلبه. لكن في النبي عليه الصلاة والسلام هو يمشي مع ذات الصديق رضي الله عنه قابل بريدة بن الحصين، قال اسمك؟ قال بريدة. فالتفت الى ايهات المرطان برد امرنا والصالح، ففيه تناسب بين الاسم المسمى. فشوف هذه الكفره فعلا ظلم كلها، رجل يقتل 100 نفس ولا يجد من يقتل على يديه، والثانية اسمها نصرة. هناك علاقة ارتباط بين الاسم والمسمى. فالأرض قد توصف بأنها سيئة ثم توصف بأنها طيبة، كما حدث في مكة كانت دار كفر ثم بعدين صارت دار إسلام. فقال ولذلك وصفها قال أرض السوء، أرض السوء على اعتبار أن لا يوجد واحد فيها صالح. فهذه الأرض إن تبدلت وصار كل الذين فيها من أهل الصلاح إلى الإسم يتبدل. لا هناك أرض تقدس بنفسها لما يقدس الأرض أهلها أي الصالحون أو الصالحين قرار. قال أعمل معهم. فناء الرجل بصبره إلى الأرض التي أمره الله ونقل إليها. فانظر في التعبير، ناء بصبره أي قدمه، هذا دلالة على أن الرجل بادر مباشرة إلى الخروج، وهذا يدل على وجود التوبة الفورية. التوبة الفورية واجبة، لا يحل لمسلم أن يسوف التوبة، وأخطر شيء أن يسوف. أخي الكريم من فضلك، إن العبد يجب أن يتوب فورا من الذنب على الفور لا على التراخي. ويعني نحن نعلم أن يعني من أخطر ما يصيب المسلم فيما يتعلق بهذا الباب أنه إذا سوف التوبة قال سوف لعله لا يدرك أن يتوب. وذلك من أعظم أبواب الخيم أو الأبواب التي يدخل الشيطان إلى بني آدم منها مسألة الأناني، كما قال عليه لعنة الله ولأمنينهم الأناني من الناس، كما ذكر ابن الجوزي أيضا برضه في كتاب إخوان حق الموصلين، قال إن حدث ريح عاصف على قوم فجاءوا إلى الله فقال رجل يا قوم لا تعجلوا بالتوبة إنما هي جوبعة وكفر. يعني الرجل فعلا يعني كما أقول ابن الجوزي، فهو التوبة واجبة. مسألة الأمان الإنسان ده يقود من أول الأسبوع مثلا، هذا لا يجوز الإنسان يتوب فورا. أما الوقوف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يرجيه. والحديث الصحيح في الصحيحين الذي لعلكم تعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم على الأرض مربعا ثم رسم خطا طويلا من المربع خرج من هذا المربع، ثم قال هذا أجل ابن آدم للمربع محيط به لا بد منه، وقال للخط الطويل وقال هذا أمله. أمله يتجاوز أجله كثيرا جدا. هو الرجل يقول لك إن شاء الله بعد 10 سنين حقق أرباح كذا وهو يموت اليوم، يعني خلاص خذ يا عمرو، وهو يخطط لأعوام طويلة كثيرة. بس ما يجب على الإنسان أن يبيت إلا وهو طاهر من المعاصي، ما يجب له أن يبيت وهو يسوف. فهذا الرجل كان من الأشياء الحسنة التي بادر إليها أن ناء بصدره بمجرد ما سمع فتوى الرائد، ناء بصدره إلى الأرض التي أمر بها. ما كاد الرجل يخرج غير بعيد حتى قدر. طيب هذا الرجل ما فعل شيئا من الصالحات بعد، انما ناء بصدره. نقول ان عقد القلب عمل، ان عقد قلبه على التوبه وكيف لم يعمل، كيف قد انفعلت الجوارح لعقد القلب. ان عقد القلب على التوبه فانفعلت الجوارح، وهذا القدمان على الارض اليس القدمان من الجوارح. فاذا القلب انعقد على التوبه ثم بادرت الجوارح لتنفيذ هذا العقد. فلذلك أثاب الله تبارك وتعالى على هذا الرجل من عقاد قلبه وفعل جوارحه. ما لا بد ان هو يعني يدرك ويفعل الصالحات. فقد ذكر ابو هريره رضي الله عنه قال اني لاعلم رجل دخل الجنه ولم يسجد لله سجدا. وهذا الرجل تركوه كافرا في المدينه، ثم ادركه ابو بكر من عياذ الله تبارك وتعالى فاسلم، فمضى على أثر الجيش فذهب فقاتل حتى قتل. فهذا رجل ما استنى له أن يرجع حتى يصلي أو يزكي أو يرفع سن الخراج، قال إني لأعلم رجلا دخل الجنة ولم يسجد لله سجدا. فهذا الرجل بادر وناء بصدره إلى الأرض التي أمره الله أن يخرج إليها. فما المدى غير بعيد حتى قدم. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ها ملائكة الرحمة يقولون خرج إلى ربه فائدا، وملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس فأرسل الله إليهم حكما أن تمشي المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ولما كان الرجل ما كاد يخرج غير بعيد هو يقينا أقرب إلى أرض العذاب، فأمر الله الأرض أن تطوى من تحته، فقال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي. فلما قاس المسافة بين الأرضين وجده أقرب إلى أرض المغفرة بحجر واحد، فغفر له فدخل الجنة. وأي إنسان عاصي مهما دلغت ذنوبه إذا علم أن رحمة الله تبارك وتعالى شملت مثل هذا العاصي فهو أقرب منه. إذا ما تستعظم ذنبك أبدا، واعلم أن من صفات الله تبارك وتعالى الغفور الودود. الودود تأمل في هذه الصفة، ودود أي كثير الود، مع أنه رميم عن العبد لكن يتردد إليه ويشرح بقلبته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسياق لمسلم قال الله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض ثلاث معه راحلته عليها طعامه وشرابه. يضرب الرسول عليه الصلاة والسلام المثل بفرحة الله تبارك وتعالى إذا فاد العبد ورجع إلى جناره إلى رحاله، كيف تكون فرحة الله بلطف العبد مع غنائه السام عن العبيد جميعا. قال مثل فرحة الله تبارك وتعالى بالعبد العاصي كمثل رجل معه راحلة وعليها طعامه وشرابه، فمضى فوجد شجرة فاستظل بها تمام، فلما استيقظ لم يجد راحلته ولم يجد طعامه وشرابه، ومعروف الإنسان إذا تاه في الصحراء مات ويكون عالما ببرودها مات. بحث عن راحلته فلما يئس منها وعلم أنه هالك قال أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى مكانه إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. أشوف هذا الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح لما وجد راحلته، ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى يفرح بعودة العاصي إليه، ففرح هذا الرجل براحلته لما وجدها. فكيف وربك تبارك وتعالى يتودد اليك بمثل هذه النعم وبمثل هذه الرحمه وانت تتجافى عنه وهو غني افلا تبادر وتأخذ اليه، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اسجل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. فإذا كنا نعلم أن معصية العبد إنما تضره ولا تضر ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يفتح له الباب بمثل هذا الفتح، أنه كيف لا يغادر إلى ربه تبارك وتعالى. بهذه الفرصة يا إخواني أيها العاصي أقبل مهما أسرف، فإن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى الشرك يغفره تبارك وتعالى اذا رجع العبد الى توحيد الله عز وجل. اذا ما هناك وعيد يتحقق الا بعدم التوبه. كل وعيد في القران يسقط بالتوبه فيه، كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه او غيره. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه هدى إلى حسن المصير إليه وعتاد إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جنود كثير وهو حسن ونعم الوكيل. استشكلت علينا عموم الصلاة فأجدنا رحمكم الله وإياكم. هل تنزل على أرض الاستجود؟ هذا السؤال ما أدري، سؤال مظنون، لأن هذا السؤال يعني ما أنا أظن ما أجبت عليه أكثر من 100 مرة أو أكثر من يوم ما طرح من 10 سنوات أو أكثر من ذلك. ومع ذلك ما أدري يعني أريد طبعا الفائدة المجموعة، هل ترون أنني يعني أجيب على هذا السؤال وأخذ به أخذ الجواب. طيب طيب يعني تريدون أن أرخى الإشكال يعني في المسألة. طيب بالنسبة لمسألة النزول على الأرض عذرا على هذا السؤال يعني مسألة النزول على الأرض البدائل المهيئة هي اليدين على اليدين أم على الركبتين؟ الصحيح في هذا الباب بما لا يدع مجالا للشك أن النزول إنما يكون على اليد وليس على الركب. يدل على ذلك الأثر والمعقول. بالنسبة للأثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح لا علم له. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الرقم قاطع في المسألة في غاية الوضوح. غاية ما أعين به هذا الحديث قول الإمام البخاري رحمه الله محمد بن الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن هذا أحد رواة الحديث. إن هذا الحديث رواه النووي وغيره من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال الإمام البخاري ومحمد بن عبد الله بن الحسن ما أدري أسمع من أبي الزناد أم لا فقط هذا ما أعلم به. فالإمام البخاري رحمه الله نفى معرفته ولم ينس معرفة غيره. فهناك فرق بين أن يقول لم يسمع وبين أن يقول لا أدري أسمع أم لا. من جئنا فنظرنا محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكي هذا رجل مدني يعني كان يعيش في المدينة. وأبو الزناد عبد الله بن رقوان عالم المدينة الأشهر في زمانه وكان له حلقة مشهورة جدا في المسجد النبوي. تعاقب محمد بن عبد الله بن الحسن وأبو الزناد 45 سنة في المدينة. أفما التقى نوره وهذا مدني وهذا مدني يعني محمد بن عبد الله الحسن ما كان يحضر مجالس الزناد 45 سنة ما يحضر مجالس الزناد ما التقى به نوره فإن يعاقب محققا يقينا. ثم هو بريء من التجنيس ما افتهمه قط أحد للتجنيس. إذا هذا رجل لا يدلل أمنا من تجنيسه فعن عنفوه محمولة على الاستقرار ثم المعاصرة يقينا موجودة كما قلت 45 سنة تعاصر يقينا ما في سبيل إلى القول إنه لا أدري يقين عن الله. فهذا على شرط مسلم صحيح هذا غاية ما عمل به. أما حديث الشريف بن عبد الله النخعي وهو حديث وائل بن حد الذي رواه عنه يزيد بن هارون الذي رواه أبو داود وغيره من طريق يزيد بن هارون عن شريف بن عبد الله النخعي عن عاصم بن قلود عن أبيه عمرو بن حد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى سجود حصى فكان أول ما وصل إلى الأرض منه ركبتاه. قال الدارقطني رحمه الله بعدما روى هذا الحديث تفرد به شريك وليس بالقوي فيما تفرد به ليس بالقوي فيما تفرد به. وهذا كلام من الدارقطني له وزن. إن لم يتابع أحد شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ فتفرد. فمعلوم أن سيء الحفظ إذا تفرد لا يقبل منه فكيف هو خالف فهو أولى وأولى أن يقبل منه. قال بعض الناس إن ليس شريك بن عبد الله النخعي نعم يؤدوا لكن إذا روى عنه وجيد في المارون تبقى روته صحيحة لأن شريك ما صاح حفظه إلا بعدما ولي القضاء في الكوفة. ويزيد بن هارون كان يعنيه قبل ذلك وقد نص أهل العلم كابن حبان وغيره عن المريات يزيد بن هارون عن شريف النكعي كأنكعي سالمة من الخلل. لكن هذا يجاب عنه بما رواه خطيب البغدادي في الكفاية قال عن يزيد بن هارون قال دخلت الكوفة فما رأيت بها أحد إلا يدلس غير شريك وحسين بن يسير. فدلنا على أن يزيد بن هارون دخل الكوفة فأخذ عن شريف بن عبد الله الكوفة أيضا. إذا له روايتان رواه مرة قبل الاختلاط ومرة بعد الاختلاط. فمذهب أهل العلم إن الغرى في من حلها كذا أن يتوقف عن قبوله قبله جملة حتى يميز أكان الروايات عنه قبل الاختلاط أم لا. أضف إلى ذلك أنه صح عن ابن عمر وقد علقه البخاري بصيغة الجهم وصحيحه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. وقد روى الحاكم في مستدركه هذا عن ابن عمر ونسبه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقال الحاكم وقد قال به جماعه من الصحابه والتابعين والقلب اليه امين. طيب هذا ذات الاثار، وكل حديث فيه البداء بالركبتين اما منكر واما ضعيف جدا، واحسن حديث في حديث شريف، وقد قلنا ان هذا الحديث ضعيف ومعارض لحديث ابي هريره رضي الله عنه. اما الجهل المعقول فالبعيد اول شيء يصل الى الارض منه، ما يكون الانسان اول ما يصل الارض يداه، اذ يداه موضوعتان يمشي عليهما. كيف يكون اول ما يصل الارض يداه وهو من يمشي على اليدين؟ وذكر اهل المعادن عادلها قالوا ان المقدمان من زوجي الاربع يدان والمؤخران قدمان، الجنان يعني اخر. فلما علم بعض الذين يتولون القول بان بتقديم الركبه ذلك، قالوا ان ركبه البعير ليست في يدك، ركبه البعير ليست في يدك، وهذا كلام لا يعرفه اهل اللغه. فان فيصل حينئذ هو رجوع الى معاجم اللغه، وقد ذكر اهل المعاجم جميعا بمده ركبه، قالوا وركبة كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه. ويستدل على ذلك بحديثين أو بثلاث أحاديث. الحديث الأول صريح جدا في الدلالة على المفروض، وهو في البخاري وفي أحمد، وهو الحديث المشهور لما طار سراقة بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام، طال سراقة بن مالك فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغت الركبتين، فدلنا على ان الركبه هي. الحديث الثاني حديث انس في الصحيحين من النبي عليه الصلاه والسلام صلى به وقال سلوني سلوني، فحتى قال عبد الله بن حذافه من ابي؟ قال ابوك حذافه. ولد قال من ابي؟ قال اين ابي؟ قال ابي وابوك في النار. فضج الناس حتى اكثروا، قال فجثى عمر على ركبتيه، وفي الرواية الأخرى فبرك عمر على ركبتيه. ودور عليه الإمام البخاري بقوله باب البروج نال الإمام، فهذا دل على أن البروج لا يكون إلا على الركبة. والحديث الآخر في مسلم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نجبت خواتيم البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله، قال فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبرسوا على الركب وقال يا رسول الله هذا أجاءت التي لا تستطيع إلى آخر الحديث، ثم فبرسوا على الركب. فدل على أن البروك إنما يكون على الركبة، والركبة بكلام أهل اللغة إنما هي ثمانية. إذن ما هو أول شيء يصل من البعير إلى الأرض؟ ما تكون يداء، أول شيء ركبتا وهما في يديه. فإذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير ركبتاه، فلا يكون أول شيء يصل من المصلي إلى الأرض ركبتاه، هذا بهيم جدا يعني. والمسألة تهطل أرضه أن يكون النزاع حسن، ويكون هذه آخر مرة الإخوة يستفيدون من سلام السؤال. أقلين من السجود أعلى يدين على ركبتين، طبعا نبني على المسألة الثالثة. فإذا قلنا أن اليدين إنما يكون من اليدين، يقول آخر شيء يمس الارض منك في حال السلام اليدان، يعني اي شيء يصل الى اليد واخر شيء يكون هو اليد. ولو وضع اليد على الصدر نسال الله بالاخر ده تغيير في اليد، وضع اليد على الصدر بعد الكون من الركوع هو يعني ما نريد ان نخص مثلا، لكن هو يعني كما قال الامام احمد رحمه الله ان شاء فعل وان شاء فعل. وهو يعني علماؤنا في الحجاز جزاهم الله خيرا الذين يتبعون هذه المساله قالوا ان ما ينبغي التشديد فيه ولا ينبغي الانكار فيه، وان كان الاقوى من جهه الدليل اكثر مش عارف عالم ما يجيش القبر، لكن اذا قبض انسان ما يعني يبرر ولا ينكر عليه يعني هذا المثل الشديد. والله اعلم. هل هناك فرق بين الحلاقه بالمكينه او الموت بعد العمر او الحج ام فرق الحلاقه بالموت فقط؟ يا شيخ الاخوات نسال الله ان يتقبل البنوت او المكن، انا جبت والله ما تقول الله الاخوه كثير يعني هم يراعوا مستواك ما هو مثل نمرة إيه بقى؟ هي نمرة ثلاثة ونمرة أربعة كانت عارفين المسألة فيها تفصيل. ما هو ليش تفصيل؟ الذي عليه أكثر أهل العلم جواز ذلك، وهم طبعا يعني أشراف بين العلماء المانعين من جهة التفصيل والذين يرونه ضرورة، وبين الذين يجوزون هو الاختلاف بينهم في فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. فهو القسم الاول الذي يرى انه ربا، وكان منهم جاء سمات بن حرب رضي الله عنه، ومنه الامام النسائي صاحب السنن بوض على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، قال وهو ان يقول له اي نقل من كذا نسيت من كذا. فقالوا ان مجرد عرض فعلين للسلعة الواحدة يبقى بيعتين في بيع. لكن احنا اذا نظرنا الى لفظ البيع، هل تم بيع بمجرد عرض السعر، ولا لابد من ايجاب القبول، ولا بد من الاسوار المجلس والاشتراط وهذه الاشياء المعروفة؟ ما تم بيع مجرد السعر والبيعتين، ما تم بيع من الحقيقة حتى يقال ان صار بيعتين، من ثم هي ما تتم الا بيعة واحدة، ايه اما بالنقل او بالتقسيط. العلماء حملوا النهي عن بيعتين في بيعه، كان مثلا ياتي رجل فيقول هذه السلعات شريها مني بكذا مثلا بعشر جنيهات، خلاص تم البيع وعلى اساس ان هو يعطيه كل شهر مبلغ او كل فتره مبلغ، تم البيع وانتهينا. فياتي الذي باع صاحب السلعه فيقول للمشتري طيب تبيعني هذه بثمانيه نقدا، فيقول له خذ، فيعمل ثمانيه بثمانية لكن نخدم، فهي المسألة المحصلة ايه؟ المحصلة ان تم ثمانية بعشرة، فإذا تم بيعتان للسلعة الواحدة هذا هو الذي يعني عليه أكثر العلماء، وذلك من جزئين بيع التفصيل. الله أعلم. كثيرا ما يقول الإخوة الشيخ الألباني حفظه الله محدث وليس الفقيه، والله الذي يكون عنده كلمة إذا كان في مسألة الشيخ يستطيع أن يحكم عليه في ذلك، وما أظن أن يكون هناك، ما أظن أن يكون قول هذه الكلمة عادة في مستوى الشيخ، بل لا أبالي إذا قلت أنه لا يساوي سلامة ظفر الشيخ. هذه الدعوة قديمة، التعصب لأهل الحديث من قوم يبغضونهم، كيف يتصور الذي يحمل الأدلة أنه لا يستوعب؟ أنا أفكره الذي ليس عنده من الدليل شيء، يعني حامل الدليل لا يفكه، والذي ليس عنده دليل هو الذي يفكه. ولذلك يعني شمعون على أهل الحديث، يعني يقول بعض العلماء هذه أحمد بن حكم السنجاني أو إبراهيم السنجاني يقول دخلت الكوفة فإذا قاد لهم أي أهل الرأي يقول في حلقته المساكين وأهل الحديث لا يدرون الفقه، قال وكانت بي علة فحضرت إليه وقلت له اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات، أي شيء قال علي وأي شيء قال ابن مسعود وأي شيء قال زيد بن ثابت، فسكت. وقلت اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، أي شيء قال أبو بكر وأي شيء قال عمر وأي شيء قال أبو عبيدة، فسكت. فقلت له انا اخذت اصحاب الحديث فانفك عن مساله لم تحسنها، كيف ترميهم بما انت لا تحسنه؟ وكانوا دائما يدخل اهل الحديث المبارك المبارك المبارك من الشاهد رحمه الله، وقد جمع بين الفكر والحديث، فنظر اهل العراق واوقفهم حتى سماه اهل مكه ناصر الحديث، ناصر الحديث وهو شامه في جبين المحدثين، وليس وعد فقهاء المحدثين ذكر الشافعي رحمه الله في مقدمته، لانه اوقف زحف او اوقف دعوى اهل الراي ان اصحاب الحديث لا يفقهون، حتى ان كان في مولد محمد بن حزم الشيباني كان لا يعجبه كثيرا مما يقول اهل العراق، لكن حمله ادبه على ان يناظر شيخه محمد بن حزم الشيباني مع جزء العلماء للشافعي أعلى من محمد بن حسن الشيباني، كيف لا وهو معدود من المجتهدين على الإصرار، ومحمد بن حسن الشيباني معدود لأنه من كيف في مذهب بالطول منتفس، فكان مع وصفه في العلم واعتراضه كان يعني لا يترك هؤلاء حتى يكون الشيخ يجيب الناظر كل أهل المجلس، فلا يستطيعون معه جواب لأن عنده فرج عنده حديث عنده قال حدثنا أخبرنا، فلما ضدوا منه وكانوا لا يجدون جوابا وكان حظهم من الأثار قليل قليلا شكوا ذلك لمحمد بن حسن وقالوا إنك إذا كنت من المجلس موضوعا مستشعرين فما نستطيع معه جوابا، فقال له محمد بن حسن إنه بلغني أنك تنال أصحابي أنا ظن، فقال له إني أدلك عن المناظرة، قال ما ضد، فتناظر معه في مسألة المياه، وكان أبو يوسف رحمه الله يقول من قول أهل الحجاز هنا أفضل من قولنا، فلما تناظر معه طويلا في مسألة المياه هذه موجودة في ملحقة لكتاب الأم مناظرات الشافعي مع محمد بن حسن في ثناء الأم، يقول إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطئ فقال بقولكم في الماء لكان قد أحسن التخاطئ، ولما جاء الشافعي المراهوي رحمه الله وكأنه استقل الشافعي فيعني رسم لمحدثه بالفارسية أن هذا الشافعي ليس بقوي، وكان الشافعي يعرف الفارسية فعلم أنه يحط عليه، وكان الشافعي متكئا فجلس قال له تناظر، فقال له إسحاق ما جئت إلا لذلك، فتناظروا في المسألة المعروفة لهم في كراء بيوت مكة، فظهر عليه الشافعي ظهورا بليغا، فهو يعني مسألة رغم المحدثين بقلة الفقه هذه يعني مسألة قليلة، لا ينكر أن يكون هناك يعني من المحدثين من لم يهتم إلا بفقه الرياضة، هذا كثير، وكثير من الناس ينتسبون إلى الطوائف وليس منهم، يعني كثير من الناس يقول أنا محدث وتجد يعني ما عنده فكرة عن الحديث، هل هذا يعني يجرح رجل الحديث به؟ لا، الشيخ ناصر الدين حفظه الله قال رجل أحيا الله تبارك وتعالى به السنة وأحيا به فقه الحديث، يخالف هو في مسائل كما يخالف الإذان، له مسائل تفرغ لها كما تفرغ غيره، فلا يزاد انهم يطعنون عليه في هذه المسائل التي خالف فيها انه ليس بفقيه، فما من انسان الا تدخله ان كنت ثقافا وظاهر عنك عارضا، شيخ حفظه الله ما يعرف قدره الا من جلسه وراءه، هذا الرجل لو رايته لقلت سقط من القرون الثلاثه الاول على محياه نظره السنه، كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وأشهد لله العظيم كأن نظرة الحديث على وجهه، لكن ما يخالف ولا يحادي أحدا إذا اعتقد الشيء ما يحادي فيه حتى وإن أداه إلى وإن أدى ذلك إلى ضرره، وحسب أن الرجل ليس من الدولة في الدنيا تتبناه، رجل طريق ما هو الدولة تتبناه مع الفضل الذي أدراه الله تبارك وتعالى على يديه، وما من رجل ينسب الحديث للسنة في هذا العصر يقول هذا مبالغا في نفس الشيخ حفظه الله تعالى ولا هو مستغن عن نفسه أمثاله، ما من رجل له في الحديث أي علم إلا للشيخ منهم الفضل عليه، وكتب يعني يشهد لها القاصر الدائم، وقد قيل سماحته الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تبارك وتعالى قال قيل له أقلت ما تحت أديم السماء أعلم بحديث الشيخ الألباني؟ قال ما قلت ذلك لكني أوافق عليه، وكان الشيخ يدعو حفظه الله في مجلس عند رجل ممن يعادون الشيخ الألباني، فسأل هذا الشيخ بن باز حفظه الله قال له ما تقلت لحديث كذا وكذا صحيح؟ قال عند سجاء الغريب، شوف طبعا يتمعنا ان هذا الرجل من لم يعامل الالبان، قال عند سجاء الغريب، فقال له نعم، قال هات الجزء الكلاني، فصعد الرجل الى مستجيه واتى بالجزء، فقال له هات ابواب كذا وكذا من كتاب كذا وكذا، وطبعا الشيخ الغريب منصور له بالحلم، ف فالمهم جاء في الأحكام يقرأ علينا ما كده يشبه. وهم جعل يقرأ الرجل يقول الله قال يا شيخ ما تفعل هذا الألبان؟ فقال إن مصنفات الألبان لا يستغني عنها عالم ولا طالب علم. ما يستغني عنها عالم ولا طالب علم. وهذه حقيقة. قد رأينا الذين يكرهونه عيال عليه يسرقون عمله ولكنهم كانوا يفتنونه. يعني مثلا الشيخ يعد المخلي طلب أوروبا هو يعدون طلب السلاحي. الشيخ يعد الرقم ويعدون جبر الفتحة. هذا ما يخفى على الذين يمارسون. وقد رأينا أكثر هؤلاء ما يتجاوزون عن الشيخ ولا حكم الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يعني يهدي هؤلاء إلى معرفة أقوال العلماء. هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يتمذهب المذهب المعين من المذاهب الأربعة حيث تعرف له كثيرا من المسائل الثلاث فلا يدري ما هو القول الراجح من السنة رجل إفادة؟ أما بالنسبة للتمذهب كوسيلة لتنظيم الدراسة فهذا جائز. وأنا سألت الشيخ الألباني حفظه الله لأنه طبعا طوروا عنه أنه هو بيهد من المذاهب الأربعة ولا يجوز تقليد المذاهب الأربعة والشيخ مجنون يعني بريء من هذا القول. فسألت هذا السؤال تقريبا بعينه، هل يجوز لطالب العلم من باب تنظيم الدراسة لأنه هو لو ذهب كده بشكل مكرم لم يصل إلى شيء، ويربى الإنسان على كبار العلم وليس على كباره، كيف ولما يريش يقول وكيف ولما يريش لو قرون يدخل رزق الكبار؟ فإذا دخل رزق العلماء الذين يرجحون رزق العظيم على بعض وليس عنده أدوات السنين ما يحس قائلا من هذا الخلاف، لذلك رد المستقف عليه. فكان مثلا يدرس مثلا من المتون أو يدرس كتابا مطلقا من كتب المذاهب كتنظيم الدراسة، مع وهناك شرط ألا يجعل المذهب دينا لا يتجاوزه حتى وإن ظهر الدليل على خلاف المذهب، لأن هذا أهل العلم جميعا ينهون عن ذلك. فقلت للشيخ حفظه الله فأي المذاهب تنصح؟ بأي المذاهب يعني؟ قال بالمذهب الشافعي ثم المذهب الحنبلي. قال هذا يعني هذان افضل المذاهب الاربعه من حيث تقديم السنه، مذهب الشافعي لقراره ومن جهه الكتب والعلماء، هو المذهب الحنبلي لبسطه على الدليل. بكل اسف هناك بعض المدارس الموجوده بتنشد المذاهب الاربعه جمله وتحرم التقليد حتى على الاعداء على العام الذي لا يجري شيئا، وهذا غريب جدا والحاد. قل ان التقليد لا يجوز في دين الله، التقليد لا يجوز في دين الله. أم نعم لا يجوز لمن؟ العالم يخلص، العالم نفسه لا يتصور ان عالم يفتي في كل مسألة ببحث واستقراء واستفاضة العمر، لا يستطع الى مثل هذا. وقد وجدنا اكابر العلماء يذكرون فتاوى غيرهم كالإمام الشافعي كالإمام مالك كالإمام الشافعي كالإمام أحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وهؤلاء، مثل عن فتوى تقول كان سعيد بن سعود يقول كذا، كان الزهري يقول كذا. فالمسألة اللي لابد الإنسان يتحرى الحق لوليه ويبحث المسألة وينظر إلى أدلة المخالفين وبعدين يشوف مكانك التعارض والترجيح في الآخر يرجح قول من الأقوال، ما أظن أن أحد يجده أبدا من العلماء يجده على كل إنسان، إنما كل إنسان بحسبه. وقد أسقط الله تبارك وتعالى الحرج عن هذه الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل يتصور أن آتي على رجل مثلا يعمل في حقي ويقول له تعالى بقى نناقش بقى التعارض الترجيح، فإذا تعارض دليلان مش عارف نعمل فيهم إيه ونخلف؟ هذا نوع من التعديل. فمن يقول إن التقليد لا يجوز حتى على هذا الرجل غالي جدا، ومن يقول إن المذاهب دين لا يجوز تجاوز هذا حتى وإن ظهر الدليل، أيضا هذا غلو شديد. والحق والنصاء في نصيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأمة إلى صراط المستقيم. نجد الأخوة في الصلاة منهم من يرفع يديه في كل ركعة ومنهم من يرفعها في التكبيرة الأولى والثالثة فقط فيهما أرجح، وهل من يفعل هذا غير يكون قد أخطأ؟ هذا من الخلاف الواسع، هذا من الخلاف الذي يسوء، هذا من المسائل التي يصيغ فيها الخلاف، هي رفع التكبيرات، رفع الأيمان تكبيرات الجنازة، تكبيرات العيدين، كل هذا مما يصيغ الخلاف فيه، كما كل شيء يسمى بالدماء رحمه الله، لكن يختلف في الأفضل، والأفضل، والأفضل اللي هو يرفع في تكبيرة الحرام، ثم يرفع إذا أراد أن يركع، ثم يرفع إذا رفع من الركوع، ثم يرفع بعد الثاني بعد الركعة الثانية، يعني بعد ما يكون التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة يرفع، كما في حديث ابن عمر. أين بقية كتاب تمام من التعليق على فقه السنة وذلك لأن الكتاب لو لم يستكمل أن باقي؟ هو الشيخ ناصر رحمه الله ما أتم الكتاب، يعني هو وقف على هذا الكتاب، فيعني هذا السؤال حاليا أن أوجه إليه. ما هو أفضل كتاب في الزهري؟ كتب الزهري المسنادة عموما من أفضل الكتب، يعني كلام السلف القديم كل بركة، خذ كلامهم كده تحس إن كل بركة نور. عند كتاب الزهد الهناد والزهد الوكيع والزهد الإمام أحمد رحمه الله والزهد ابن المبارك، خذ هذه الكتب وتجاوز السند، يعني لم تكن لك همة في الأسانيد تجاوز السند واقرأ، ستقف على يعني أقوال هؤلاء العلماء في الزهد تنفعك إن شاء الله. ومن أفضل الكتب وأمتعها كتاب سير على النبلاء للحافظ شمس الدين الزهري رحمه الله، هذا الكتاب من أنفس الكتب، وإن كان هو غالي لكن حقيقة جمع فيه سير العلماء وفي يفرق ما هو موجود في كتب الجن في تراجم العلماء كل من إيه كل من بما يخصه. في أخ يعني ليس عن الشهود هذه يعني إيه أنا لا أتكلم ولا يعني أخشى من الواحد يعني يبين تنفسه أحيانا فقد يعني لا يكون الجواب يعني لا أنه يكون يستفيد منه بيذكر وهذا بهذا الجواب من هذه الأسئلة وتبقى طبعا بقية للمشايخ بيتكلم عن تحريك الإصبع، هل هو شرد فعلا ولا ليس إشارة؟ لأن في كتاب جزء اسم البشارة بنفي التحريك وثبوت الإشارة، قال إن الصواب إن المصلي إذا سجد إن هو ينصب إصبعه إلى القبلة ولا يحرك إنما يشير فقط، وقال إن يعني المصنف هذا الجزء ذكر أحاديث وآثار وتقول إن كان يشير ولا يحرك. وشيخ الألباني حفظه الله ذكر في كتب الصلاة وذكر في غيره من الكتب كتمام من ما أظن أن تحريك الإصبع هو سنة الصلاة، فيقول إن الذين صنفوا بالإشارة يقولون إن تحريك شرط، هل دعوة الشذوذ صحيحة؟ الأول حتى يعني نتصور المسألة واعتقاد الشيء فرعا عن تصوره، نعرف الاول الشيء كقاعده وبعدين نطلع نفرع على هذه القاعده. الشاذ تاريخ المختار للحديث الشاذ هو ما عرفه الامام الشافعي رحمه الله، قال ليس الشاذ من الروايات ان يروي الراوي ما لم يروه غيره، بل الشاذ ان يخالف الراوي غيره. إذن لا بد في الشذوذ من ثبوت المخالفات، لا بد في إثبات من الحديث شواذ أي حديث من ثبوت المخالفة. طيب أي أنواع المخالفة التي يعنيها ابن الشافعي؟ هي المخالفة التي يستحيل معها الجمع أو يتعذر، فإذا أمكن الجمع بين الأدلة زال الخلاف ثم لا يكون ذلك من الشاذ. إذن لا يكفي في الفصل في الحديث الشاذ الاقتصار فقط على اصول الحديث، بل لا بد من دراسه مبحث التعارض والترجيح على الاقل في كل هذا، اذ لا يتم التوفيق بين الروايات الا اذا افهمنا مبحث التعارض والترجيح. طيب ناتي على تحريك الاصبع، اهو شاذ ام لا؟ الامام الشافعي قال ليس الشاذ من الروايات ان يروي الراوي ما لم يروه غيره، قد تروي شيئا ما يرويه غيره لكن لا يكون شاذا، تكون تلك زياده ثقه زيادة منك، زيادة خفض منك. فنيجي بقى نشوف المسألة. الحديث الذي ورد في هذه المسألة في السنن حديث زائد بن حج، يروي بزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج، فذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وكان ينفض يده يحلقها. قالوا أن جمعا من أصحاب عاصم بن كليب ذكروا له هذا الحديث، فمن يذكر ما ذكره زائدة 12 واحد تقريبا من الثقات، وبعضهم يعني فيه نظم كبير، اجتمعوا في الرواية عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فقالوا: يشير بأصبعه. 12 واحد قالوا يشير، وزائدة بن قدامة وحده قال يحرك، فقال في هذا الشهود. نقول لا، لابد من ثبوت المخالفة حتى نكمل الحديث الشاذ. الأول بحثنا الآن هل فيه مخالفة بين الحديثين أم لا؟ الجواب أنه لا مخالفة. لماذا؟ لأن الإشارة تجامع التحريك غالبا. ما أقول دائما لاحتمال أن تكون الإشارة لا تجامع التحريك، أن يقال مثلا لك أين محمد فتقول هو ذاك، فأنت ما حركت ما قلتش هو ذاك، ما قلت هو ذاك وأشرت. لكن الإشارة في جمع التحريك غالبا، إذ لا تفهم الإشارة غالبا إلا بتحريك. فمثلا لو قلت لرجل أريد أن أشرب وأنا قلت كذب يفهم شيئا، أو قلت له تعالى تقول هكذا، اذهب هكذا، اقعد هكذا، فلابد أن تجامع تحريك الإشارة غالبا، وإلا تكون الإشارة عارية، لا تستطيع أن تفهم ماذا يريد هذا الإنسان. فإذا كانت الإشارة تجامع التحريك غالبا، فما هو المانع أن يحفظ زائدة بن قدامة صفة هم حفظوا الإشارة أول مرة وهم حفظوا التحريك في أول التشهد؟ زائدة بن قدامة لا سيما وزائدة بن قدامة ثقة ثبت صاحب سنة ليس عليه مغنم أبدا. قال ابن حبان: كان من الصفات المتقنين، كان يعيد السماع 3 مرات، إذا سمع حديث 12 مرة من سمع السماع 3 مرات. فإذا جاز أن تقول هذه زيادته شاذة، فأرني من الذي تقبل زيادته إن ردت زيادة زائدة. ومثال هذا ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث حماد بن زيد عن سابق الزمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء رحراح. أرجو أن الإخوة ينتبهوا كلمة رحراح دي، لأن هي هذا الحرف هو اللي في البحث. بإناء رحراح، فرضع يده على فم الإناء وخلف الضوء بسم الله إلى آخر الحديث المشهور، نضع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. رأى هذا الحديث جماعة من الثقات نحو 6 عن حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك فقالوا بإناء رحراح، وخالفهم أحمد بن عبدة الضبي في هذا الحرم فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء دجاج. يبقى الجماعة قالوا بإناء رحراح، وأحمد بن عبدة قال بإناء دجاج. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال: حكم جماعة من الحجاج بأن أحمد بن عبدة صحفها، انقلب عليه رحراح ألبها دجاج. ابن خزيمة الذي روى رواية أحمد بن عبدة ما تبنى هذا، بل بنى فقه الباب على هذا الحرف، فقال رحمه الله: باب إباحة الوضوء بآنية الزجاج، والرد على المتصوفة الذين يزعمون أن هذا إفلاس إذ الخزف أبقى وأصوب. اللي تفرض بوضته وقع منه الكسر، هتستلاح الغير، هاتوا حديث وقع وقع في لمسة بنظر الغير، لأن هذا إفلاس لأنه معرض للكسر. أيوه ابن خزيمة رد عليهم بهذا الحرف، رد عليهم بهذا الحرف. ثم روى الحديث ثم قال بعد ذلك الحديث ورواه جماعة عن حماد بن زيد فقال وحراح مكان زجاج. ثم قال وهذا هو الفكر وابن خزيمة رحمه الله كان من الفلائل الجامعين بين الفكر والحديث والذلك يسمونه بإمام الأئمة. قال والوحراح هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه ويسقط بين الروايتين فهو إناء وحراح من زجاج. فأحمد بن عبدة ذكر جنسه وهم ذكروا صفته صفة وحراح ورحمح يعني واسع واسع الفم فقال إن هو رحراح كان واسع فهم ذكروا صفته وأحمد بن عبدة ذكر جنسه المصنوع من زجاج فأين التعارض بين الروايتين. ونعلم من أصول العلماء أن حمل قول العالم أو روايته على ما لا يخالف الدليل أولى من رده فإذا كان الجمع لائقا فهو الواجب ولا يصار إليه إلا ولا يصار إلى الترجيح إلا ما تعذر الجمع. فكذلك كذلك في مسألة الإشارة مسألة التحريف هو ذكر صفة الإشارة وهي التحريف وهذه زيادة منه فلا بد أن تقبل. فالذين يقولون ان رواية زيادة من قولون شاذة لم يصيب من ما توفر الخلال ما توفرت المخالفة بل الجمع ممكن. واذا تبنينا مثل هذا والحقيقة هناك مدرسة موجودة يتبنى مثل هذا واحدث شرا مستطيرا في الكتب كما يرون رجلا خالف رجلين الا حكموا على غرض الرجل بالشذوب على طول. وهذا يجب تصرف العلماء ان هم العلماء النظرة نبحث الشاذ من ادق المباحث بهم الحديث واعرافها. لذلك قلما تعرض عالم بتصنيف للتفريق ما بين الشذوذ وما بين زيادة الثقة ليه ما لها قانون ما لها قانون يتصرف انما هذه تعتمد على اتقان العالم للاصول ان كثرة ممارسته التي سمعها من الحديث والضوء. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما اياكم نسأل الله بيدينا ان ينزل الى قدر جميعا ما فعل به لسانه انه لله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.